الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الليلة الفائتة، في الدرس الفائت، ذكرت ما أشار الله عز وجل إليه من المواطن السبعة التي سبقت غزوة حنين، مواطن سبعة، حيث يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وبينت أن هذه المواطن الكثيرة طبعا اللي حصل فيها معركة، والمراد بالمواطن هنا المعارك، عندما يلتقي الجيشان، جيش أهل الإيمان وجيش أهل الكفر. ولكن الله بينصر المؤمن في أي مكان، يعني في السلم والحرب والسفر والحضر في كل وقت الله يؤيد عبده المؤمن وينصره في كل وقت. لكن المراد الإشارة هنا إلى تقوية قلب المؤمنين، وأنه يجب على المؤمن أن يكون كل همه إرضاء الله عز وجل، أن يكون كل همه أن يرضي الله عز وجل، وأن يفعل ما يأمره الله عز وجل به، وأن يكون مطواعا لأمر الله ولأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن المواطن الكثيرة هي طبعا بدر والأحزاب وقريظة والنضير وبني المصطلق في المريسيع، بني المصطلق وخيبر وفتح مكة. وفتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة النبوية، في رمضان. تم فتح مكة في أواخر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وبعد أن تم فتح مكة ودخل أكثر أهلها في دين الله، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هوازن قد اجتمعت وجمعت جموعا كثيرة من قبائل العرب لحرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أيقنوا أن الدورة عليه. ما دام انتهى فتح مكة اللي هي عاصمة أرض الحجاز بكاملها، يعني كل العرب كانوا يرجعون إلى مكة ويعتبرونها هي أم القرى، كما ذكر الله عز وجل أنها أم القرى، لأنها أم القرى. فكلهم أيقنوا أنه ما فيه، لابد أن نجيب كل ما عندنا من قوة. يأتون بكل ما عندهم من قوة، فيجمعون الجيوش من كل قبائل العرب التي تستجيب لهم ليهاجموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى جلس في مكة حتى نهاية رمضان. وفي شوال يعني بعد حوالي 19 ليلة من فتح مكة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش قوامه 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار، وانضم إليهم 2,000 من الطلقاء من أهل مكة، فصاروا 12,000 مقاتل. الواقع 10,000 اللي خرجوا مع النبي من المهاجرين والأنصار ما فيهم ريبة ولا شك، لأن الإسلام قد تأبد في قلوبهم وخالط شغاف قلوبهم، وصاروا يقدمون رضا الله ورضا رسوله على كل محبوب وعزيز وغال لديهم من أنفسهم وأموالهم وذراريهم وكل ما عندهم. لكن الطلقاء 2,000 بعضهم أظهر الإسلام والإسلام لم يدخل قلبه بعد، فخرج على أن إن حصلت غنيمة يبي يغنم وإن حصل هروب يبي يهرب، يعني المهم هو يريد إن حصل له دنيا لأنه ما يريد الآخرة. بعض الناس من الطلقاء من 2,000 منهم شيبة بن حاجب الكعبة وجماعة آخرين من الحجر وجماعة الشيبي وجماعة آخرين خرجوا قلوبهم لا تزال ما اطمأنت للإسلام ولا دخل الإسلام ولا خالط شغاف قلوبها. فلما خرجوا وصلوا إلى حنين. حنين وادي من مجموع جبال يقع شرقي مكة بينها وبين الطائف بحوالي 18 ميل، يعني حوالي تقريبا 31 كيلو متر بالقياس اللي قيسوه الناس الآن. هو 18 ميل اللي بين مكة وبين حنين، وحنين بين مكة وبين الطائف، حنين بين مكة وبين الطائف. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوادي في الغلس في الصباح قبل طلوع الشمس، يعني لسه النهار ما أشرق، ما طلعت الشمس، وقد والعدو ثقيف، وقد أمروا مالك بن عوف النصري من بني نصر، جعلوه ملكا عليهم وأميرا عليهم، فأمر عندما ملك عليهم وأراد حرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجمع له أمر أن تساق جميع أموالهم بين عنده، يعني يصير معهم كل ما عندهم من غنم وكل ما عندهم من بقر وكل ما عندهم من إبل وكل ما عندهم من حلال ومال ساقوه معهم، وساقوا الصبيان الصغار والأطفال والرضع والنسوان. فما ترك مالك بن عوف النصر شيئا إلا جلبه من المال والأهل. سياسته بناه على أمر من سياسته أن الناس إذا شافوا نسوانهم وشافوا عيالهم يبون يستميتون في القتال دفاعا عن أموالهم ونسائهم وأطفالهم. هذه طبعا اللي بنى عليها كونوا يجلب النساء والصبيان والأموال والأطفال. لكن فيه واحد من متمرس الحروب وهو دريد بن الصمة منهم، متمرس يعرف، وكان أعمى وكبير في السن حوالي 100 سنه أو أكثر، فلما وكان عمي بعد طول الزمان، فلما سمع رغاء الشاء أو الإبل رغاء الإبل وأصوات البقر وأصوات الغنم، لما قال مش هذا ده، قالوا له هذا مالك بن عوف الأمير ساق للنعم والنساء والأطفال والذرية. قال لي ماذا؟ قال هذا راعي غنم ما هو راعي حرب. قال هذا الرجل مالك ده ما يصلح لقيادة الجيش، هذا رجل ما هو حق سياسة ولا حق حرب. الحرب الإنسان المهزوم له رد مرته ولا ولده. إذا انهزم يبي يقول نفسي نفسي ويطير وخلي مرته وعياله، يصير سلم نسائهم وأطفالهم لعدوه بسهولة ويسر. أرى أن تردوا الأموال، قال مالك بن عوف إن رددتم انطلقت عنكم ولا أكون معكم بحال من وبرئت منكم. فاضطروا أن يكونوا مع مالك بن عوف على هذه الحال. في نفس الوقت دريد بن الصمة قالوا أننا نحضر حرب مالي فيها مالي ناقة ولا جمل فيها، ما دام مالي رأيي أنا أحضرها. ورجع فلقاه واحد من الصحابة من الصغار من صغار الأنصار، عرفه لأنه راعي حروب وراعي وشاعر من مشاهير الشعراء في الدنيا معروف. لقاه الرجل نزلوا من على بعيره وضربه على رقبته بالسيف. السيف ما أخذ فيه، هو ما عليه إلا يعني شيء خفيف من من من ساتر الجسم، ولكن عكنه كأنها خيوط سود، خيوط سود من طول ما ركب الخيل والجمال. قال له يا ابن أخي وش تبي بي؟ قال بقتلك. قال إذا سيفك ده ما هو قتلني، سيفك اللي معك ما يقتلني، تبي تقتلني خذ سيفي أنا هذا وروح في المحل الفلاني من عند رقبتي واضربني. أنت ولد مين؟ قال له أنا ولد فلان من الأنصار. قال له علم أمك إذا رجعت أنك قتلت مال دريد بن الصمة، لأني قد حميت من نساء من أمهاتك كذا وكذا امرأة. طبعا الصحابي يراه مشركا كافرا وفي حرب فقتله. فلما ذهب إلى أمه وأبلغها قد صدقت، كم من نسائنا حرر هذا الذي قتلت. هما ما عليه عيب الصحابي هذا، لأن خارج قتال أعداء الله ما بيدور المال ولا يدور واحد. يعني افرض ان واحد احسن اليك في الجاهلية واستمر على كفره وعناده لله ورسوله، انت تقدم ان حسن اللي عملها فيك على طاعة الله وطاعة رسوله. المؤمن خلاص ما عاد، انا قلت في الايات السابقة ما فيه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. وبدأت المعركة في الغلس في الصباح المبكر، في الصباح المبكر. فعندما بدأت المعركة ما هي إلا قبل ما تبدأ المعركة تكلم رجل يقال له سلمة بن سلام بن وقش من الأنصار. سلمة بن سلام بن وقش من الأنصار قالوا احنا عددنا 12,000. قال 12,000 لن نغلب اليوم من قلة، يعني لا يمكن ننهزم، لا يمكن ننهزم وإحنا عددنا 12,000. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره المقالة كراهة شديدة وتألم من صاحبها الذي قالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس فيهم أن قوة الله هي القوة ونصر الله هو النصر وعز الله هو العز، وأن الإنسان مهما أوتي من قوة إذا لم يكن العون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الإنسان يعتمد عليه أن يكون ثقة في الله وإيمان بالله واعتماد على الله وتوكل على الله. فعندما بدأت النبي خايف من أثر الكلمة هذه، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بدأت المعركة خايف أن يصيبهم أذى بسبب مقالة الرجل، لأن الله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني قد يرتكب إنسان في بيت جريمة مستورة، يمكن يزني رجل من أهل الدار ولا يدري عنه أحد من أهل الدار، يمكن يبتلي الله أهل الدار ببلايا فيمنع عنهم البركة والخير بسبب معصية مستورة، لأن العبد يحرم من الرزق بسبب ذنب يصيبه. الإنسان يبعد عنه رزق الله وسعة رزق الله عليه إذا ارتكب معصية, إذا ارتكب معصية الله عز وجل. وأنا قلت لكم إن يوم أحد, يوم أحد الجيش خير جيش, يرأسه النبي محمد, قائده رسول الله, ووزراء القائد أبو بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الصحابة الأشاوس الأماجد الأماتن رضي الله عنه, ومع ذلك هزموا واستشهد منهم 70 شهيدا. صحيح ما أسر منهم أحد, لأن الصحابة ما لهم عادة في أن يؤسروا, لهم عادة يموتون وهم مقبلون, وكلهم يفرون يوم حنين. هذه عقوبة طبعا. والإنسان مثل ما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وربنا أذن للمؤمن, أذن للمؤمن في وقت الحرب. إذا كان الأول كما جاء في سورة الأنفال لا يجوز للمسلم أن يفر إذا كان يقاتل 10 رجال لحاله, إذا كان واحد مقابل 10, واحد مسلم مقابل 10 من الكفار لا يحل له أن يفر. فإن فر ففراره من أكبر الكبائر, من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم, ومستحق لأشد العقوبات إذا فر يوم الزحف, لأن جعل الموبقات السابع, الموبقات السابع منها التولي يوم الزحف أو الفرار يوم الزحف, من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم. لكن إذا كان 9, إذا كان 10 ما يفر, إذا زادوا عن 10 وشاف العدد اللي أكثر منه يعني بالنسبة 1 لـ10 صار زايد العدو زايد, له الحق يفر ولا عيب عليه ولا ولا ولا ولا وطن, ما عليه أي ذنب ولا أي مسؤولية إذا فر. بعدين خلف الله عنهم وجاء بعد ما وسع على المسلمين وتكاثروا, فرض على أجاز للمسلم المقاتل أن يفر إذا كان المقاتلين مع أكثر من 2, الواحد الاثنين لا يجوز له أن يفر. إذا زاد النسبة عن الضعف, إذا زاد نسبة العدو عن الضعف لك أن تفر. الآن خفف الله عنكم, يا أيها النبي حرض في السورة السابقة, يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال, إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200, وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا, هذا على 11. وبعدين قال أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف, فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200, وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فجعل للمسلم أنه لا يجوز له الفرار إذا كان العدو الضعف, إذا زاد عن الضعف له أن يفر ولا حرج عليه ولا وضر ولا إثم ولا عقوبة ولا لوم ولا تعتيب ولا عتاب. لكن في بعض الأحيان يغم على الإنسان ما يدري عن عدد ولا عن عدة ولا عن شيء, يفاجأ مفاجأة, يعني يؤتى من حيث لا يحتسب ولا يخطر له على بال, يؤتى الإنسان فيحصل منه عمل يرتكب عمل, هو بعد ذلك عندما يعي بعض الوعي يحسب أنه ارتكب أكبر الجرائم فيقدم نفسه رخيصة سهلة لإرضاء الله عز وجل. وكان هذا الإنصار يوم حنين. أنا قلت إن خرج معهم ناس ما توطن الإيمان في قلوبهم من الطلقاء. هؤلاء لما خرجوا وكان الإسلام يتألفهم, عندما بدأت المعركة ما هي إلا لحظات حتى انكشف أعداء الله, هذا كما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه, من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال له رجل من قيس, البخاري قال في صحيحه, البخاري في صحيحه عنوانه قال باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. ثم ساق أحاديث ثم ساق بسنده إلى البعد ما ذكر عدة أحاديث في صدر التفسير هذا من كتاب التفسير من صحيح في صحيح البخاري ثم ساق بسنده إلى البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس قال يا للبراء أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ يسأله القيسي يسأل البراء بن عازب من شيوخ الأنصار رضي الله عنه فيسأله ويقول له أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن شوف الجواب ما قال ما فررنا قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر يعني لا ينسب الفر لأن الرسول ثبت في مكانه هذا لفظ البخاري لكن الرسول لم يفر يقول كانت هوازن رماه يعني هوازن أصل كانت القسي والرماح والنبال أكثرها تصنع في الطائف وفي قرية قرب خمس مشيط في عسير الآن هناك تصنع الدبابات وفي الطائف تصنع الدبابات اللي كان يبنونها ثم يدخلها المقاتل ثم يبدأ بواسطة الدبابة وهو في داخلها هذه في عصر الرسول قبل الإسلام يبدأ ينخر في الجدار حق الحصن ولو رموا عليه على الدبابة شيء ما يصيبه شيء وهو في داخل الدبابة فكانت هذه الدبابات تصنع في جرش القرية القريبة من خميس مشيط اللي موجودة الآن في عسير من بلاد شهرة بلاد الطيف هي بلاد السلاح والرماح وكان أهلها أهل درابة متدربون تدريبا كاملا على الرمي بالنبال وغيرها يقول البراء في حديث البخاري اللي رواه في الصحيح وكانت هوازن رماه هوازن اسمه طبعا يشمل ثقيف بني جشم بني باك سعد بن باك بني الحارث ابن سعد ابن بكر ويشمل بني عامر ابن صعصعة بني هلال كل هذه يضمهم لأنهم كلهم من عامر ابن هوازن ثم من عامر ابن صعصعة من قيس علان من مضر ابن نزار بن معد بن عدنان اللي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام يقول وكانت هوازن رماه فلما لاق التقينا كشفناهم بمجرد ما نزل المسلمون ما هي إلا لحظات حتى انكشف شمل المشركين فأكب المسلمون على الغنائم يجمعونها مثل ما حصل يوم أحد بس الفارق بسيط الفارق في يوم حنين إن أكثر الجيش شارك في الانكباب على أخذ الغنيمة ولا سيما الطلقاء اللي جوا عشان المال ما جوا عشان القتال في سبيل الله وطبعا النفس الإنسان قد يكون جالس يمكن كئيب حزين ويجي واحد يضحك ضحكة قدامه يضحك ويخليه يضحك هذه طبيعة النفس الإنسانية النفس تتأثر بما يدار حولها النفس الإنسانية جبراها الله طبعها على أنها تتأثر تلقائيا من حيث لا تدري ولا تشعر يعني أنت تكون جالس ما عندك أي باب للضحك ما تدري إلا أنك تقهقه قال أني شوف منظر من المناظر أو حار واحد يضحك تضحك ويمكن تكون جالس وأنت مسرور الخاطر تشوف امرأة تبكي فتقعد تبكي جنبها وأنت ما عندك أصل سبب للبكاء ما عندك أي داعي للبكاء مثل ما قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة تنوح ليوم نحسي وما يعني تقول وما يبكين مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي فالعادي إن الإنسان قد يندفع إلى شيء من غير تدبير يعني من غير تمعن وتفكير قبل ما يرتكبه، يعني تلقائيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني يندفع اندفاع ما هو داري وين يروح ويرتكب جريمة من الجرائم. فإذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه ليعمل السوء بجهالة، ويتوب يتوب الله عز وجل عليه، ما هو على اللي بعمد وإصرار ومعرفة وسبت وتدبير وتقطيط، هذا غير طبعا، هذا نادر أن يتوب، نادر أن يوفق للتوبة. فهؤلاء لما انكبوا على الغنائم ما صاروا في وجههم وجعب، فكان هناك كمين من أعظم الكمائن اللي كمنتها هوازن للرماة، فسلطوا سهامهم ورماحهم على ظهور المسلمين، تركوا الغنائم وانطلقوا هاربين، لأن جايلهم ضرب من وراهم، ما دروا جايهم، ما دروا. واحد من اللي في قلوبه مرض قال إيه والله ظهر السحر وبطل السحر والساحر، هل جايين يحاربون مع النبي محمد اللي من جاي من أهل مكة من الطلقاء؟ عندما شافهم يهربون قال الآن بطل السحر والساحر، والله ما يردهم إلا البحر، يعني البحر الأحمر يعني عند جدة، والله ما يرجعون حتى مكة، ما ينزلون، يهربون إلى جدة، خايفين يلحقونهم دول. فرد عليه أحد من جماعته، من اللي أيضا قلبه ما كان اطمأن، من اللي ما كان قلبه اطمأن كان جنبه، قال له اسكت في الضفوك، لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. كلمة يربني يعني سيدي ومالكي، لأن الرب في اللغة العربية، الرب في معنى الرب في اللغة العربية السيد المالك المصلح، يعني الرب فيه صفات، الرب هو السيد، ولذلك ربنا الجليل هو السيد الذي لا يبلغ سؤدده أحد من خلقه، والمالك الذي يملك كل ما في السماوات والأرض وهي من خزائنه، والمصلح الذي لا يمكن لحال أن ينصلح إلا به هو، فهو الذي يصلح وهو النافع وهو الذي يدفع الضر وهو الذي يصلح البلاد وهو هو وحده. فالعرب كانوا يسمون السيد يعني اللي يملك العبد، اللي يملك العبد يسمونه رب، رب الدار، رب الأمة، رب البيت، رب الأمة، رب هذا العبد، يسمونه كده، يسمونه. فقال اسكت في الضفوك، والله لأن يربني رجل من قريش، يعني محمد، ما هو محمد من قريش، حتى لو قال لو ما في إيمان ولا إسلام ونصير عبد عند محمد أحسن من نصير عبد عند رجل من هوازن، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. في هذه اللحظة يقول البراء عندما انكبوا عليهم، وقف النبي عليه الصلاة والسلام كالمطر على بغلته البيضاء، وأبو سفيان اللي حدثتكم حديثا كثيرا عنه، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب أحد أبناء عمومة النبي، وكان أشد أعدائه في الكافرين، يعني يمكن ما كان يقل عن أبي جهل وأبي لهب وجماعته، ولكن لما شرح الله صدره للإسلام صار أحب خلق الله، يعني ما يرى، يعني لو قطع ومحمد لا يؤذى بشوكة يحب ذلك ولا يكرهه. فعندما فر الناس أمسك بغرز النبي محمد، ما هو النبي حصل سجنه في الغرز وراكب البغلة البيضاء، النبي ذاك يحط رجله في الغرز، الغرز اللي هو اللي مثل الركاب اللي يحطه الراكب عشان يضع فيه رجله عشان تطمنه ويصير يعني تشده تقويه، فالنبي وضع رجله في الغرز، أبو سفيان ماسك غرز النبي عشان يعني يحميه من أن يسقط يمين أو يسار والنبي ينادي بأعلى صوته، أنا النبي لا كذب، واثق في نصر الله، واثق فيما عند الله، واثق فأن الله مؤيده، واثق فأن الله ناصره، واثق فأني لو اجتمعت كل من على الأرض لحربه لن يهزمه الله ولن يذله الله عز وجل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ولذلك وقف وقواد الجيش يعتبون يقول ليش النبي وقف، ليش وقف؟ لأن الكفار ودهم بس يسمعون صوته عشان يرمون النبل عليه، يرمون الرماح عليه، لأنه هو الهدف الأكمل. لأن إذا قتل قائد الجيش راح الجيش، عادة يهزم الجيش إذا قتل قائده. فالنبي بإيمانه بالله وثقته في نصر الله بأعلى صوت ينادي أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب. هذه رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما، رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما في بدء هذه المعركة، وهي تدل على أن الصحابة انتصروا أولا في أول المعركة، لكن لما راحوا للغنائم مثل يوم أحد، يوم أحد يقول ربنا ولقد صدقكم الله وعده، مع أن النبي لما وقف الرماح على جبل أحد، الجبل الصغير اللي عند الشهداء الآن، اللي قبل الشهداء بحوالي كم متر، 50 أو 60 متر، وقف 50 راميا وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وقال لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتمونا تخطفنا الطير لا تنزلوا، لو رأيتمونا انتصرنا لا تنزلوا، لو رأيتمونا هجم لا تعاونونا، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وخالد بن الوليد بعيد على مع خيل المشركين، مع بعيد عند قرب السبقة في منازل المشركين، يرقب جيش يرقب الرماح، لأنه هو عنده إن هذه اللي يسمونها الآن النقطة الاستراتيجية اللي إذا قطعت قطع الجيش اللي تحتها، يعني المركز الاستراتيجي اللي يحمي ظهر الجيش، إذا فل وقطع انتهى الجيش. فعندما بدأت أول ما بدأت المعركة ما هي إلا لحظات حتى انكشف المشركون. النسوان اللي من لحظة، هند بنت أبي زوجة أبي سفيان وفلانة وفلانة من نسوان قريش اللي جايبينهم معهم يرقصنا، وكل واحدة معها طبلة، تطبل عليها وتغني بأعلى صوت وتقول للرجال اللي قتلوا من المشركين ان تقبلوا نعانق، يعني تقبلوا على الجيش حرب محمد، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غير وامق. هذه الخطيبة الشاعرة المهيجة مع إبليس بمجرد ما رأت الكفار انهزموا بدت تولول وهربانة إلى جهة أحد، وعلى غير عادتها، لأنها كانت يعني كانت امرأة لما قال لما نزل قوله تبارك وتعالى يا نبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين قالت أو تزني الحرة يا محمد، تقول كذا للناس أو تزني الحرة يا محمد، الحرة اللي ما هي عبدة ولا مملوكة يقع منها زنا، يعني تستنكر إنكارا شديدا أن تزني امرأة حرة وهي في هذا الكف هذا الحال. لكن لما أسلمت وتبايع النبي ولا يزنين قالت أو تزني الحرة يا رسول الله، الحرة قد تزني إذا لعبها إبليس وأغواها الشيطان وجعلها المقدر اللي يوديها جهنم أو يرجمها بالحجارة إذا كانت ثيب، تبي تعمى وترتكب الجريمة، والرجل أيضا لا يخاف الله ولا ويرتكب الجريمة إذا أغواه الشيطان وأطلق عنانه للشيطان يقوده كما يشاء، هذا ما يستبع عليه. لكن اليوم لما انهزموا بسبب ان جماعة من الرماه نزلوا، فيقول ربنا إذ تصعدون، يقول قبل ولقد صدقكم الله وعده يوم أحد، إذ تحسونهم يعني تحصدونهم حظا مثل اللي عنده حشيش يحصده أو برسيم يحشه، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، اسمع ثلاث حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. الثلاثة دول كلهم ما في واحد من اللي كانوا دون الجبل فعلها، كل جيش النبي محمد اللي كانوا على الارض في ارض المعركة ما واحد لا عصى ولا ما عمل اي واحدة من الثلاث، واللي عملوا الثلاث بعض الخمسين اللي فوق الجبل، حتى امرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه قال يا قوم اين انتم لا تبرحوا مكانكم، قالوا ان من انتصر النبي واراد النبي تأويل لكن غفر الله لهم وعفى عنهم، لأنهم خرجوا مع النبي محمد مؤيدين، ما صمموا على إذاء النبي ولا على حرب الله ورسوله، إنما جاتهم البلية هذه في في في في في, في فرحة في نشوة الفرحة ونشوة النص خلهم يعموا. فقال لهم لا تبرح، يقول لهم عبد الله بن جبل لا تبرحوا مكانكم، ألم يقل رسول الله كذا؟ قالوا إنما أراد حماية ظهره، وقد حمي ظهر النبي وأصحابه. الغنيمة الغنيمة يا جماعة، الغنيمة الغنيمة. فلما نزلوا در عليهم بسرعة الخيال خالد بن الوليد ونزل فيهم ضربا وتقتيلا، فاستشهد منهم 70، فاستشهد 70، وأشيع أن النبي قد قتل، وصرخ الشيطان أن النبي قد قتل. وبعدين جاء على طول أبو سفيان بعده من بعيد ينادي، يقول لأنهم مثلوا ببعض الصحابة كحمزة بن عبد المطلب، قالت حمزة قالت هند لأن قاتل أبوها وعمها ولد عمها في يوم بدر، وقالت لوحشي عبد من عبيدهم إن قتلت لي حمزة فأنت حر، خلي أهلي يحررونك فأنت حر. فراح كمل لحمزة، وحمزة مثل الجمل الهائج بين المشركين، يقتل يمين ويسار. شوية يقول وحشي ما هو إلا سماع ابن أم أنمار جاي لحمزة مثل الثور الهائج، فلقى حمزة قال يا سباع يا ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور، يعني أمك من عدتها ختن النسوان، ما أنت أهل حرب أنت ولا أمك، أنتوا أهل حرب. يا سباع، يقول له حمزة هو يقتل في المشركين، يا سباع يا ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور، تحدي الله تحدي الله ورسوله، يعني تخرج لقتال محمد؟ فلما قال هالكلام حبشي لقاه مشغول وحشي، وصوب له حربة دخلت من أمامه طلعت من خلفه من عندي محل شعرة رضي الله عنه، وكان كامس ذلك. فجت هند وأمر قطعت بطنه، فتحت كرشه وطلعت الكبد وبدت تأكل فيها، فلكتها وعجزت عنها فرمتها. هذا يوم أحد يوم حنين ما صار يعني هزيمة، إنما صار فرار. فلما فروا، هذه رواية البخاري اللي أنا سبتها لكم، رواية مسلم في الصحيح من حديث العباس بن عبد المطلب، يقول عندما التقينا وانهزم المسلمون، يعني ما ذكر القصة الأولى اللي فيها انتصار المسلمين أولا اللي رواها البخاري في الصحيح في باب قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فالمسلم يروي من سنده عن العباس يقول بعدما انهزم المسلمون أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء، شوف ذاك سماها بيضة اللي هو البراء بن عازب سماها بغلة بيضة، والعباس سماها شهبة. وطبعا الأبيض إذا جه غبار يصير أشهب، حتى ثوبك الأبيض لو طر عليه غبار من شر صار أشهب، فتسمى هي بيضة وهي شهبة، هي بيضة وهي شهبة. فالعباس يقول فوجدته على بغلته الشهباء وأبو سفيان آخذ بغرزه، فأخذت يعني يركضها جهة المشركين، وأبو سفيان يحاول أن يسند لعثامه يدفع البغلة إلى جهة صدور المشركين، يتجه بها إلى صدور المشركين وهو بأعلى صوته أنا النبي لا كذب، هذا سمع العباس مثل ما سمع البراء بن عازب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يا أصحاب السمراء، ينادي أهل بيعة الرضوان اللي بيعوه على الموت في بيعة الرضوان يوم الحديبية، فجاء العباس صار عمه وأمسك لجام البغلة، والعباس وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب أخذ بغرز النبي صلى الله عليه وسلم، واحد مسك رج مسك الغرز وواحد مسك لجام البغلة مخافة أنها تسرع يعني سرعة زايدة ويسقط عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وبعدين قال يا عباس، وكان عباس دهوري الصوت من أعلى الناس صوتا، يا عباس نادي أصحاب السمرة، يقول فأذنت بصوتي الأعلى كما جاء في صحيح مسلم. يقول العباس فأذنت بصوتي الأعلى يعني ناديت الأذن نداء والإعلام، فناديت بأعلى صوتي وقلت يا أصحاب السمرة يعني يا أهل الشجرة يا أصحاب بيعة الرضوان. يقول يوم سمعوا صوتي، يوم سمعوا صوتي اللي يجري شرق واللي يجري غرب أقبلوا علينا والتفتوا إلينا كما تلتفت الإبل إذا حنت إلى أولادها. النوق اللي توها ولده وشاب وكانت بعيدة عن عيالها وشافت عيالها تهجم على العيال من غير وعي ولا إدراك، فالتفتوا إلينا يقولوا يا لبيك يا لبيك يا لبيك، يسمعهم يا لبيك ما يسمع إلا هذا يا لبيك يا لبيك. ثم بدوا يا معشر الأنصار، ثم اقتصر النداء على بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فما هي إلا لحظات حتى أدال الله دولة جماعة الكافرين ونصر نبيه نصرا عزيزا وأيده بجنود لم يراها الناس، لم يراها الناس، كما قال عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. صار كل الإنسان ما يشوف يلا محل عينه، كأن الدنيا ضاقت، كأن الدنيا ظلام في وجهه ما يدري أين يفعل. أظلمت الدنيا وضاقت عليهم الأرض مع اتساعها ورحبتها، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، يعني ما ولوا مدبرين بسهولة كده، ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ثابتة في رسول الله زادها تثبيتا ويقينا ويقينا، لأنه من أول ساعة عندما انهزه يقول بأعلى صوتي أنا النبي لا كذب أنا من عبد المطلب، ولم تتحرك رجله جهة فرار قط. ولذلك ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، جيش من الملائكة، جيوش الخذلان يملأ بها قلوب أعدائه، جيوش الخذلان، جيوش الذل، جيوش الهوان، جيوش الهوان. الإنسان يصير مثل يصير فارس مغوار لا نظير له، في لحظة يصير ما يساوي ولا التبن اللي تأكله دبته أو تعلف به دبته. وأيدهم بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا. الذين كفروا اللي هم جماعة ثقيف، لأن قلت لك إن مالك بن عوف لما جاء ما ترك رجلا ولا امرأة ولا صبيا في ثقيف، جميع ثقيف كانت معه رجالا ونساء وصبيا وغنما وشاة ونعما، غنما ونعما كل اللي عندهم جايبين، ومعهم بنو جشم وأوزاع من بني هلال وجماعة من بني سعد بن بكر الأهل حريم السعدية التي أرضعت حبيب الله محمدا صلى الله عليه وسلم، جمع كثيرين وبعض بني عامر غير هذه القبائل العامرية كلهم، بعض بني عامر الآخرين، بني عامر عمرو بن عامر وبني عامر بن عامر كلهم كانوا موجودين. فسبوا منهم في اللحظة هذه هذا العذاب، هذا العذاب اللي أنالهم، قتل الله منهم من شاء أن يقتل، وسبي منهم أكثر من 6000 ما بين صبي وامرأة اللي وقعوا في سبي المسلمين من ثقيف ومن معهم أكثر من 6000 امرأة وصبي، غير الغنم وشغنم ما تعد ولا تحصي وبقر وجمال، لأن النبي لما بدأ يوزع الغنائم في الجعراني أعطى الأقرع بن حبس 100 ناقة وأعطى عيال بن حزم 100 ناقة وأعطى العباس بن سلمة 100 ناقة وأعطى فلان على، كان يعطي على 100 ناقة للمؤلفة قلوبه 100 ناقة، لأن بعضهم هم كانوا بلاد يعني كانوا من أغنى البلاد، من أغنى العرب، من أغنى العرب. يقول واحد صاحب عمود النسب على بني هلال من عامر أيضا بنو هلالي أصهار خير الخلق أهل المال 90,000 ناقة للواحد وكهمس أيضا من الأماجد. يعني كان الواحد أحيانا يملك 90,000 ناقة من هذه القبائل. الواحد يملك 90,000 ناقة من هذه القبائل. لكل اللي جاء لأرض المعركة حيز إلى أصحاب النبي محمد وثيقة إلى الجعرانة قرب مكة، ثيقة الغنائم والسبايا، الغنائم والسبايا والأموال إلى الجعرانة وحفظت هناك. بعد المعركة بقليل طبعا هم انتقلوا من حنين إلى أوطاس بقيادة أبي عامر الأشعري رضي الله عنه استشهد بضربة جاته وتولى بعدها أبو موسى الأشعري، ثم حاصروا الطائف أيام وبعد حصار الطائف رجعوا إلى الجعرانة. يعني لما انتهت حنين انتقلوا من حنين إلى أوطاس، انتقل بعض فلول المشركين إلى أوطاس، من أوطاس انتقلوا للطائف والمسلمين يتابعونهم ويلاحقونهم حتى حاصروا الطائف مدة، ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحصار اللي ما شاء الله أن كان ورجع إلى الجعرانة وانتظر. جلس النبي في الجعرانة أياما وهو لا يقسم الغنائم، والناس يتمنون أن تقسم الغنائم عشان كل واحد يأخذ سهمه. الناس يتمنون أهل المعركة من المهاجرين والأنصار وحتى الطلقاء اللي جوا من مكة منتظرين يأخذون غنائمهم يقسمها رسول الله عليه، يأخذ الخمس ويعطيه ويقسم أربعة أخماس. فاستأنى النبي، شوف سياسة الحبيب الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم، يقتلونه وخرجين هم اللي بدوا، هو يوم هو في مكة ما كان عنده حاضر أن يروح للطائف ولا لحنين، لكن لما جمع الجموع لحربه خرج إليهم وكانت عاقبة السوء عليهم في الأول. فلما استأنى النبي وجالس في الجعرانة أيام ما يقسم الغنيمة والناس ينتظرون، العادة إذا انتهى الحرب يومين يوم مثل غنائم بدر، غنائم بدر ما قسمها في أرض المعركة طبعا، قسمها وراجع في وادي الصفرة، لما رجع إلى وادي الصفرة قسم الغنائم عليه الصلاة والسلام. كذلك يوم حنين ساقوا كل الشاء والنعم والنسوان والأطفال، كل السبايا اللي صاروا ملك المسلمين حلال للمسلمين ساقوهم وحطوهم في حظائر في محلات في عند الجعرانة، عليهم رجال يحفظونها من جيش المسلمين. عندما رأى الثقب هذه أسلموا تقريبا كلهم، أسلموا وتابوا إلى الله عز وجل وندموا على ما بدر منهم في محاربة الله ورسوله، فجاءوا إلى النبي تائبين مسلمين وهو في الجعرة، جاء وجوههم ووجوههم وعيالهم، فهم جايين كلهم، جاء عيالهم ووجوه إلى النبي في الجعرانة. ناس يقولوا الجعرانة يضبطونها العلماء، يضبطونها الجعرانة، وناس يضبطونها الجعرانة، هذا ضبط صحيح وهذا ضبط صحيح. بعض العرب ينطقها بالتخفيف يقول جعرانة، وبعض العرب الشديد يقول جعرانة، الجعرانة وهي من أدنى الحل قبل الحرم، قبل الحرم، قبل حرم مكة. فلما جاءوا تائبين قالوا يا محمد أسلمنا لله وجينا تائبين، نسألك أن ترد لنا أموالنا وسبينا، ترد علينا الأموال اللي أخذتها منا، نعمنا وشأنا وبقرنا واللي عندنا كل اللي انت أخذته، وترد علينا السبي النساء والصبيان. طلبين الاثنين، المال والسبي. فأثنى محمد رسول الله، فرح النبي بهم وبإسلامه وأثنى على الله عز وجل وقال إن أحب الحديث إلى الله أصدقه، إن أحب الحديث إلى الله أصدق الحديث، وإني قد كنت استأنيت بكم، يعني انتظرت إنكم تجوني بسرعة قبل ما نقسم الغنائم، أنت تأخرتم نظر أيام مع الغنائم أيام. فلما طالت الأيام ما في إلا قسم الغنائم، قسمها أعطى الرجال ما نصيبهم من النسوان ومن الأطفال من السمن الصبيان ومن الأموال، كل واحد حاز قسمه وصار حلاله وملكه، سواء كان عبدة صارت لهم من ثقيف ولا من أي قبيلة من القبائل اللي أصابهم السابي، وكذلك لما ارتحازوها كل واحد صار حلاله، ما لا أحد في كلام. قال إني كنت قد استأنيت بكم، يعني على أمل أن تسارعوا تتوبوا إلى الله وتجيئون إلي، تجيئون لي، وإني قد قسمت استأنيت بكم وقد قسمت الغنائم والسبي. اختاروا اسمع، اختاروا احدى الطائفتين نردها اليكم، اما السبي واما المال. انا يعني يتشفع صلى الله عليه وسلم عند اصحابه ان يردوا اما المال والا السبي، يعني ما يضربهم ضربة واحدة في السبي والمال ياخذوا منهم المال والسبي، انما ياخذ منهم يخفف، لانه اذا اخذ منهم السبي وخللهم المال نفع، وان خلله اللي اخذ المال ورد وخلله رفع. فقال لثقيف والذين معهم اختاروا احدى الطائفتين، اما الغنى اما المال واما السبي. فلما راوا ان قال ان الامر صار بيد اصحابي الان، الأموال أخذها الناس والسبي أخذ الناس، لكن أنا إذا اخترت السبي رددت لكم السبي، وإن خدتم المال رددت لكم، يعني يطيب خاطرهم. فلما رأوا أنه صلى الله عليه وسلم لن يرد إليهم إلا إحدى الطائفتين، يعني ما هو رادد السبي والمال، إما السبي وإما المال، قالوا نختار السبي، نختار عيالنا، خلينا نرجع فقرة جوعانين بعيالنا مسلمين بعيالنا ونسواننا، أحب إلينا ما نرجع بالمال ونخلي النسوان. فرد عليهم نساءهم وسبيهم. الصحابة في الحال كل واحد عنده شيء رده أطلق. الصحابة اللي بأيديهم السبي، كل عنده جارية، اللي عنده هدين، اللي عنده الطفل، اللي عنده طفلين، اللي عنده كذا على حسب ما جاء في القصر، رده لأهله. ثم قال للصحابة إن إخوانكم قد جاءوا تائبين، وطبعا قبل ما يردوا، وقال لهم قبل ما يردوا النسوان والعيال، قال لهم إن إخوانكم قد جاءوا تائبين، يعني مسلمين، وإني أحببت أن أرد إليهم المال أو السبي، وإنهم اختاروا أن نرد إليهم السبي. يعني المال خليه بأيديكم، خلاص ما احنا بقدم منكم مال، ولكن السبي من شاء منكم أن تطيب نفسه فليفعل. اللي نفسه الطيب من عند بخاطره بدون إكراه ولا إحراج ولا تضييق، اللي منكم يرضى بخاطره وطمأنينة قلبه وفرح نفسه أن يرد السبي إلى أهله فليفعل، يعني يصير أجره عند الله عز وجل. ومن لم يرضى اللي ما يطيب نفسه يصبر، إحنا نرد لهم السبي، ولكن اللي ما طيب نفسه له علينا، اول ما في الله علينا بسبي نعطيه بدل اللي اخذ منه. المال يبقى بايديكم، والسبي اللي نفسه الطيب وترضى اني ارده لله عز وجل وينتظر اجره من الله فله هذا الاجر، واللي ما يرضى ولا طيب نفسه احنا خلاص ناخذ السبي منه، ولكن يصير له عندنا حق له، اذا جانا في بعد كده ان احنا نرد عليه من الفئ نصير ما اخذ منه. فقالوا قد طيبنا ذلك يا رسول الله، كلهم قالوا قد طيبنا ذلك يا رسول الله، كل نرد عليهم السبي. قال انا لا ندري، يقول للنبي محمد، لانه ما يعلم الغيب، وبعض المغفلين يحسبون اذا شاف واحد يصلي ولا متدروش ولا حاطط له لفه خضراء ولا سوداء ولا زرقاء ولا باللي هي، يبدا يساله ويقول له وش اللي سرق النورج حقي، وش اللي سرق البقره حقتي، وش اللي خد كذا، وش الجن اللي دخل في مراتي، وش الجن اللي عمل كذا واللي سرق واللي قتل، يحسبونهم يعلمون الغيب، والأنبياء يلعبون الغيب. إبراهيم الضيوف عنده ملائكة ويقدم لهم عجل سمين وهو سمين وبس ويحنذ حنذ ما هو يطبخه بس عنه يحنذ حنيذ يكلف يحنذ ويرتب لهم ويتعب ويهينهم العشاء الغاء والغداء وهو ما يحسب أنه ما يعرف أنه ملائكة. إبراهيم خليل الرحمن أحد الخليلين الكبيرين محمد وإبراهيم وما عارف أنه دول ملائكة. ولوط عليه السلام لما جاه لما جاءت الملائكة نزلوا على قرى سدوم وعمور عشان يهلكوا قوم لوط وجاءوا وشافوهم الملاعين دول جماعة قوم لوط ويركضون وراهم يحسبونهم رجال يطلبوا لهم لشهوة أجناسهم لعنهم الله. فلما ضاموا لوط لوط يدفع بالملائكة ويحسبهم رجال عاديين ما يدري انهم ملائكة الرحمن جايين ينصرونه ويؤيدونه. وعلى الباب لوط عند الباب ويبدأ يغلق الباب ويرده وخايف عليهم يقول لو أن لي بكم قوة يقول للملاعين دول لتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وبعدين يقول لقد علمنا ما لنا إلى أن يقول لهم لو أن لي بكم قوة يعني كنت أقطعكم قطعة قطعة ولكني آوي إلى ركني شديد آوي إلى الله عز وجل. بمجرد ما آوى إلى الله تكلم الملائكة وقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وما يعلم إنهم ملائكة هم عند بيته. فيجون الجهل اللي ما يعقلون وللأسف إن يقرون كتاب الله ويحسبون إن الجن تلاقي كل واحد حاطط له مزار الآن في بلاد المسلمين يقول أنا أعرف الجن وأبقي من الجن وأنا أطلع الجن وأنا كذا وهذا الجن من نسمة هذه الأندونيسيا وهذا الجن من كذا. حتى لو كان الجن من أندونيسيا تبدأ تعرف لغة الجن حق أندونيسيا. وقالوا حتى ابن باز جابوا وكلم عليه وقال نشرها في بعض الجرائد عندنا ابن باز يعرف لغة الأندونيسيين عشان يعرف لغة الجن إذا تكلم معه الجن باللغة الأندونيسية. إنما هي أكاذيب ولا يخجلون ولا يتورعون يبون مال بأي طريقة ممكنة بأي طريقة بالسحت بالنصب بالرب الاحتيال بأي بالواحد منهم يرسلوا نسوان للحريم الجاهلات في المسجد ولا غيره ترى فلان يقرأ لا والله لو قرأ عليك ما عاد تشوف برد ولا ضيم الصداع اللي عندك يزول. وبعدين يبدأ يقول للجن كذا يبدأ يغلها ويضربها حتى قتل بعضهم ناس بعضهم ما يقتلونهم قد يغولوا من حلقه عشان قال يطلع الجن ويموت الرجال في يده والولد في يده يموتوا في أيديهم وهم يحسبونهم يحسنون صنعان. وهذا لم يكن في عصر النور في عصر أصحاب محمد في عصر أنا قلت لابن باز مرة وتحدثت بهذا هنا سألت مرة قلت لي يا شيخ هل يوجد في عصر النبي محمد تليفون كلمته على في الرياض هل سمعت يا شيخ أن أحدا في عصر النبي محمد فتح بيته مزار علشان كل من عنده مرض يجيه عشان يقرأ عليه ويطلع الجن اللي فيه؟ أنا يا شيخ ما أقول لك هات حديث صحيح لأني لا يمكن أن أحدا يستطيع أن يأتي بحديث صحيح في هذا البلد. أبي حديث ولو ضعيف يا شيخ أقول للشيخ ابن باز أبي حديث ولو ضعيف يدل على أن الصحابة كان واحد منهم يفتح بهم خيرة المسلمين خيرة المسلمين أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل بعد الأنبياء. ومع ذلك ما في واحد منهم فتح بيته وحط له خيبة وحط له حوت عشان يجي يقرأ. وأحيانا على 500 يثبل عليهم تفلي و500 من هنا يثبل عليهم تفلي عشان يشفيهم وطلع ويدعي أنه طلع الجن منهم ويبدأ يقول وهي يقول اطلع يا عدو والله. حتى مرة جاء واحد من القصيم لواحد هنا ولما بدأ قال له ولدي نسى أنه قال له ولدي فبدأ يقول الرجل الكبير يقول حتى كادت روحه تخرج يقول له ما هو أنا المريض ولدي هو المريض يبي يقتله ويحسب أنه دل. هذه حوادث حاصلة ما حكايات هذه حوادث حاصلة من قوم لا يخافون الله ويلعبون بدين الإسلام وبشريعة الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا هذا عملهم. وربنا يقول في الجن يقول في الجن فلما قضينا على سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فاسمع اللي يقرونها كل يوم ويجهلونها. فلما قضينا عليه الموت على سليمان مسك عصاه وهو على راس الجن وهو يشغلهم في أتعب الحرف يعملون له ما يشاء من محاريب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد وهو قاعد واقف ويقضي الله عليه الموت وواقف ما يطيح معتمد على العصا ما لما مات، والعصا سنده شيلاء وشيلاء. يقول ربنا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، يعني الأرض تأكل من ساته يعني عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. واحد يقرأ هذه في كتاب الله ويصدق هالكذابين الدجالين وهو يؤمن بالله ويؤمن رسوله ويؤمن هذا القرآن العظيم، أنه كل نور من أوله إلى آخره، ويخرج الناس به من الظلمات إلى النور، وهذا يقول نعلم. فالأنبياء ما يعلمون الغيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهوازن، قال للمسلمين ولما جاء هوازن مسلمين تائبين لله عز وجل، وقال الصحابة اللي معهم النسوان والأطفال السابي ردوهم عليهم، واللي يطيب نفسه يطيب يعني جزاؤه عند الله عز وجل، واللي ما طيب نفسه أول في يفي الله علينا نرد له بدله. يعني كأنه صير سلف، كأن أنا اقترضت منكم وأضمن رده إليكم بما يفي الله علينا من النساء من السلف. فقالوا جميعا: طيبنا يا رسول الله، طابت نفوسنا يا نبي الله. قال له يشوف ايش يقول النبي: أنا إنا لا ندري من طيب منكم ممن لم يطيب. يعني انت قد يقول الواحد مثلا يقول انا طيبت وقلبه ما هو مستريح، ولكن ارجعوا يعني يرجعهم الى عرفائهم، لان كان النبي يحط عليهم عرفة، كل جماعة لهم عريف يقول اخبرهم، نقيب وعريف يقول اخبرهم ويعرف اسرار يتكلم معهم ويعرف اللي عندهم. فرجع عرفاؤهم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله، قد طيبوا جميعا، ما فيهم واحد يتمنى ان يقعد السبي عنده، يعني ما عليك خلاص، يعني اذا فاء الله عليك في المستقبل بيدك انت، ما هو لهم في شيء. كانت هذه معركة هوازن، معركة حنين، الا الله يضرب بها المثل عشان كل مسلم اذا شاف قوة قدامه باغية طاغية لا يعبأ بها. مش بيموت، يموت هو الواحد بيموت مرتين، الموت مرة واحدة. وكونك تموت وانت مقبل احسن ما تموت وانت مد، وكونك تموت وانت مسلم احسن ما تموت وانت كافر، وكونك تموت في عز، وانا ارى ان العز في انك تموت في طاعة الله وطاعة رسوله. يعني عادك اللي حماه الدبر عاصم عندما اخذه المشركون ليقتلوه في مكة وحبسوا عند امرأة منهم عشان يقتلوه قدام الناس ويصلبونه، فلما جاء قبل ما يقتلوه بلحظات قال للمرأة اللي هو نازل عندها: ناوليني موسى للحلاقة. المرأة سارعت مندفعة وجبت له موس وعطته إياه. يوم أعطت الموس ومع في الحجرة، يوم أعطت الموس درج طفل من عندها يركض الى عاصم، طفل عندها صغير بمجرد ما صار المس بيد عاصم وتركض، يركض الطفل ويجي في حجر عاصم، والولت المرأة خايفة ان عاصم يبي يقتله انتقاما منه، فطمأنها عاصم وقال: لا تخافين على طفلك مني، انا لا المسه باذى مهما على انا ما ولا تزر وازرة وزر اخرى. في دين الإسلام ما في قتل الصبيان ولا قتل النسوان، النبي نهانا عن قتل النساء والصبيان. فلما خرجوا به ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين، والله لولا أني أخشى أن تقولوا إنما أطال الصلاة كراهية الموت لأطلت الصلاة. أنا كان ودي أطول الركعتين في عبادة الله، أطول ركعتين، أصلي ركعتين أطولهم، لكن أخشى أنك تقولوا أنه خايف من الموت وبيطول الصلاة عشان يبعد عنه الموت شوي. بس صلى وطلع لهم، قالوا له: طيب لما راح يصطبوا عشان يقتلوني، قالوا له: أنت تود تتمنى أن يكون محمد مكانك وأنت عند أهلك في المدينة؟ يعني أنت وش ظنك الآن لو أن محمد هو اللي نصبه الآن ونقتله وأنت في المدينة عند أهلك آمنة مطمئنة؟ قال: والله ما وددت أن محمدا يشاك بشوكة وأنا في هذا المحل. أنا لو قطعت 1000 قطعة ومحمد سليم ما يضرني ذلك، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. وإحدى وأم جابر بن عبد الله، أم جابر بن عبد الله يوم أحد قتل أبوها وأخوها وزوجها، استشهدوا جميعا يوم أحد. قتل عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، استشهد، واستشهد أبوها واستشهد أخوها، وحمى في أرض المعركة حملتهم على بعيرها، حطت أبوها على البعير وأخوها وزوجها وحطتهم على البعير ربطتهم ورجعت بهم عشان تدفنهم في البقيع، وهي شيلاهم تجرهم جاي يجرهم. هل أعز الأحبة لها وللمسلمين؟ فلما أقبل عليها نسوان من المدينة خارجات يستنشفن ينظرن الخبر وش اللي صار على الرسول وعلى المؤمنين وش صارت نتيجة المعركة. نسوان خرجات في الطريق بين مكة بين أحد وبين المدينة علشان يستشفون الخبر وش اللي صار. الجمل عندي مراهم برك، كل ما تقوموا إلى جهة، كل ما تقوموا وتتجه به إلى جهة أحد يرجع سريعا إلى أحد، وإذا شدته إلى المدينة يبرك. الجمل إذا جذبته جذبت حبله شدت حقه إلى المدينة يبرك ما يقوم، وإذا سحبته إلى جهة أحد يرجع سريع. فقالت النسوان لها: ما أثقل حمل هذا الرجل يا أيها المرأة على الجمل، جملك حامل حمل ثقيل. قلت له: الله ما هو ثقيل، ولكن أحد هؤلاء الثلاثة الذين فوق الجمل قال عندما خرج للحرب: اللهم لا تردني إلى أهلي سالما. يعني هذه حالهم، يريدون الموت في سبيل الله، يريدون الموت في سبيل اللهم لا تردني إلى أهلي سالما. ونادى منادي النبي محمد في الحال بعد إعناء وحلا منادي أن أدفن الشهداء في مصارعه، كل واحد استشهد في محل يدفن محل. واستمروا طبعا 70 شهيد في محلتهم إلى أن جاء سيل في عهد معاوية فجرف الوادي، فانكشفت يد أو جزء من عبد الله بن حرام والد جابر إن لما انكشف، وإذا جرحه كأنه ما ضرب إلا هذه اللحظة. بعد سنوات، بعد حوالي 30 سنة، أكثر من 30 سنة، بعد أكثر من 30 سنة، فلما جرفوا الوادي شالوهم وحطوهم في المحل اللي هم فيه شهداء الآن، لأنه مرتفع عن مجرى الوادي، مجرى وادي قناة، حطوهم فوق الشهداء 70 فوق على أساس أنهم لا يجرفهم السيول مثل ما فعل المرة الأولى السيل العالم اللي كان يشيل. هذه حال أصحاب محمد. لما قالوا لها يا امراه ان ما لما قالت لهم ان ان ان ان, إن هذا الجمل ليس حمله ثقيلا، ولكن عليه احد الذين فوقه كان يقول: اللهم لا تردني الى اهلي سالما. قالوا: وما حال النبي محمد؟ في حال المعركه. قالت: اما نبي الله فبخير، اما رسول الله فبخير، وكل امر دون النبي سهل. يعني لو كان مات كل في المعركة من المسلمين، ما دام أسلم الله لنا النبي محمد فقد سلمنا، يسلم موتانا وأحيانا، الحي منا والميت يسلم ما دام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على دينه واتباع ملته صلوات الله عليه وسلم. فالصحابة بمجرد ما فعلوا ما قال لهم، قال عرف طيب، طيبوا جميعا وصار الأمر لله ولرسول الله وفا وليس لهم، وقد أخذوا المال ورجعوا بأموال تعتبر من أكثر ما غنم الناس من مال. يقول الله عز وجل: ويوم حنين، وطبعا أنا قلت لك إن حنين وادي بين مكة وبين الطائف على بعد 18 ميل شرق مكة، شرق مكة يعني تقريبا 31 كيلو بالتوقيت اللي احنا عندنا، طبعا الميل كيلوين الى ربع تقريبا كيلوين الى ربع، فهو 18 ميل بين مكة وبين حنين. وطبعا انتقلت المعركة قلت لك من حنين الى أوطاس ثم الى الطائف، ثم انتهت بعد حصار الطائف بالرجوع الى الجعرانة وتقسيم الغنائم وكذا ذكرت لك. فيقول: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، ما تفيدكم، ما فادتكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني ضاقت في أعينكم الأرض مع اتساعها، صار الواحد منكم ما يشوف إلا على قدر عينه، ما كأن في الدنيا كأنه في سجن، واصطكت عليه الجدران من كل جانب، ماله محل يتنفس فيه. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته يعني الطمأنينة والهدوء والأمن على قلب النبي محمد وعلى المؤمنين، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بما قتل منهم من نساء وبما قتل منهم من رجال وبما أخذ منهم من مال وعذب، ونفس المدة اللي حصل فيها السبي قبل ما ينطلق، وش تحسب الرجل ينام وعارف ان مرته صارت في ملك رجل آخر، ان زوجته حليلة صارت في ملك رجل آخر، وطفله الصغير صار يليه رجل آخر من أعدائه، سألهم ان في هذا شد العذاب يعادل لو رماته في النار في الدنيا يعادله هذا العذاب، بعضهم يمكن يرمي بنفسه في النار ليخرج طفله منها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، كل الكفار إلى يوم القيامة ينتظرون عقوبة الله إن عاجلا أو آجلا. ثم يتوب الله، ثم للترتيب والتراخي، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وقد تاب الله على عامة هؤلاء الذين خرجوا لقتال النبي محمد فأسلموا لله رب العالمين وصاروا من أعز جند الله، المدافعين عن دين الله، المحاربين أعداء الله، والله أعلم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.